الإدامة واضحة، ولا تعرفنهم في لحن القول، يعرف المنافق والعياذ بالله يعرف، لا يمكن أن يقوم يوم من الأيام لنصر الحق، بل يتستر وغاية ما هنالك أن يدافع هجوم الناس عليه فقط. أما أن يكون عنده شيء إيجابي في نصر الحق ودحر الباطل فهذا لا يمكن. فنحن نعرف سوء قصده بقرائن عمله، وإلا فإننا في الحقيقة لم نقصد ولا يحل لنا أن نقصد عن قلوب الناس، لكن جعل الله تعالى لكل شيء قدرا وعلى كل شيء دليلا. هنا هذه النقطة مهمة جدا، يعني قد تعاد المسائل كثيرة من مسائل هذا الكتاب، وهي مسألة التكفير والتفسير. هذه المسألة التي فسدت بها الأمة، فما خرج الخوارج إلا بهذه المسألة، بتكفيرهم المسلمين واستحلال دمائهم، وكذلك ما حصلت الأدعاوى بين الناس إلا بتفسيق بعضهم بعضا إذا خالفوا في أمر من الأمور. وهذه مسألة يجب على طالب العلم العناية بها، وأن يتقي الله عز وجل فيها، فلا يقدم على تكفير أحد بدون بينة، ولا يحكم عن تكفير أحد مع وجود البينة، لأن من الناس أيضا من يتهم في التكفير ولا يكفر من قامت الأدلة على تكفيره، كمسألة ترك الصلاة مثلا، فإن بعض الناس يتهاون في هذا الأمر ولا يعطي النصوص حقها من التأمل والجمع بين أطرافها والنظر نظرا عميقا، فتجده يستغرب أن يقال لشخص يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لا يصلي، يستغرب أن يقول عليه أنه كافر فلا يكفره، وهذا خطأ وإحسان وجبن. فالواجب الإقدام في موضع الإقدام والإحكام في موضع الإحكام، لا نتهور فنطلق الكفر على من لم يكفر الله ورسوله، ولا نتدهور فنمنع الكفر عمن كفره الله ورسوله. نعم. إذن التكفير والتفسير والتعديل والتأنيث، يعني جعل الإنسان مؤمنا، كالتحليل والتحريم والإيجاب. التحليل والتحريم والإيجاب نرجع فيه إلى من؟ إلى الله ورسوله. كذلك التكفير والتفسير والتعديل والتأنيث نرجع فيه إلى الله ورسوله. ما نقول هذا كافر إلا إذا علمنا أنه كافر، إذا علمنا أنه كافر، وإلا في الأصل الأصل الإسلام حتى يقوم دليل على الكفر ويكون مبتدأ البحث إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. إذا قامت عليهم الحجة، نعم يجب أن نقيم عليهم الحجة، فإن رجعوا وإلا منعاهم بقوة. من؟ لا هو ما نقول اعتذر عن نفسك، نقول ارجع للحق، ارجع للحق. نعم. بالقرائن. نعم نعم. هذا سيأتينا، ذكرناه نحن، فإن قد يكون الإنسان ناشئا على مذهب معين يعتقد أنه الحق. هل هو هذا نشأ على مذهب معين، ولنفرض أنه مثلا نشأ على مذهب الرافضة، ما عرف الحق، عامي ما يدري، قال له علماؤه كذا وكذا فظنه الحق، هذا ما نجزم بسوء قصده إلا إذا دعوناه وبين له الحق وقال لا إنا وجدنا أبانا على أمة، عرفنا أنه ليس قصده الحق. لا هذا ناس، هذا فاسق وليس إنسان. نعم إيش؟ أي هؤلاء؟ هم قد يكون علماء لكن ما نأخذ عنهم العقيدة، العقيدة ما نأخذها عنهم. لا لهم الأخرى ناخذ منها. الحمد لله إذا استشهدوا بها على معتقدهم نرد عليهم. لا يجب أن نحذر اللي يتعلق بالعقيدة ونخشى أن هذا يدرس على مصدر عقيدة، نحذفه المقرر أو ننبه عليه مثل ما جاء في المعاهد، مثلا نبهوا على ما جاء في شرح ابن عقيل في حذف المضاف وإتقان المضاف إليه مقامه في قوله وجاء ربك، كتبوا مذكرة فيها يعني. كيف؟ لا أنا أذكر، أنا أذكر كتب مذكرة في هذا الحاشية، الحاشية أجل يمكن اللي عند فهد منهم التعليق ولا الأصل؟ لا ما يمكن في الأصل، التصرف في التصنيف ما يجوز أبدا، لا بزيادة ولا بنقص. ها حتى له كفر اكتب عليه التعليق، اكتب عليه التعليق، اما تصرف تصنيف المصنف لا، خلوه يبقى ايضا حتى بقاؤه احسن علشان يعرف الرجل. انت الان لو مسحته ثم جاء واحد صحح نسخته على نسخته وثم اتمت النسخ تصحح على هذا، عرف الرجل ولا ما عرف؟ ما عرف. هل يبقى الخطأ اللي في كتابه ويعلق عليه؟ أولا لأن هذا أمانة كما قالوا، التصنيف أمانة ما يجوز لحد يغير فيه، لكن له أن يعلق عليه، له أن يعلق عليه. أنا خبر ورق أوراق بأوراق، والله أظن بعد أظن بعد غير هالمثل بعد. وش يقول وش قال؟ لا لا ذكرنا أن هذه المسألة من أهم ما يكون من المسائل التي في هذا الكتاب، وهي مسألة التكفير والتصديق. نعم. قلنا الحكم بالتكفير والتصديق ليس إلينا، بل هو من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها للكتاب والسنة، فيجب التكفير فيه غاية التكفير، فلا يكفر ولا يكفر إلا من جنة الكتاب والسنة على التكفير والكفر. ولاحظ أن الإنسان إذا كفر أحدا وليس بكافر فإنه يعود هذا الوصف إليه، ومعنى يعود إليه أنه قد يبتلى فيرتد عن الإسلام إلا أن يتوب. ليس المعنى أن الإنسان إذا كفر شخصا كفر في الحال، لا، لأن هذا ليس بكفر، يعني كون الرجل يقول لمسلم يا كافر أو أنت كافر هذا لا يخرجه من الإسلام، ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عاد إليه أو حار عليه، المعنى أنه يكون سببا لإيش؟ لأن يرتد عن الإسلام، وليس المعنى أنه بهذا التكفير صار كافرا. الإنسان على خطر إذا كفر مسلما أو لم يكفر الله ورسوله، على خطر أن يعود إليه هذا التكفير فيكفر هو في المستقبل. نعم. نعم. على الله تعالى في حكمه الحكم على المحكوم عليه في نفس الذين بدأوا به. واضح هذا؟ إذا كفر شخصا لن نقم الدليل على تكفيره فهذا افتراء على الله عز وجل، حيث حكمت بأن هذا كافر والله تعالى لم يكفرك، فهو كما لو حكمت بأن هذا حلال والله لم يحله، أو هذا حرام والله لم يحرمه، رحمك الله. ثانيا أن فيه افتراء على المحكوم عليه واعتداء عليه وظلما له، حيث وصفته بأنه كافر. ومقتضى هذا الوصف أنه لو مات لا يحل لك أن تصلي عليه، وأنه لو مات لم يحل لك أن تدعو له بالرحمة، وأنه لو مات وهو من أقاربك الذين ترثهم لم يحل لك ميراثه. هذا مقتضى إطلاق الوصف عليه. إذا قال قائل مثل لأخيه الشقيق أنت كافر، يلزم من هذه الكلمة أنه لو مات وله عم فالعم يرثه ولا يرث هذا الأخ. لماذا؟ لأنه عند هذا الأخ كافر، والكافر لا يرثه المسلم، فيرثه العم الذي يقول إن ابن أخي هذا مسلم وليس بكافر. فالمسألة هذه خطيرة جدا، وكثير من الناس اليوم يعني ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغيرة في دين الله عز وجل تجدهم يكفرون من لم يكفره الله ورسوله. بل مع الأسف أن بعض الناس صاروا يناقشون في ولاة أمورهم ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفر لمجرد أنهم فعلوا شيئا يعتقده هؤلاء أنه حرام، وقد يكون من المسائل الخلافية، وقد يكون هذا الحاكم معذورا بجهله، لأن الحاكم يجالسه صاحب الخير ويجالسه صاحب الشر، ولكل حاكم بطانتان، إما بطانة خير وإما بطانة شر. بعض الحكام مثلا يأتي إليه الخير يقول هذا حرام ولا يجوز لك أن تفعل، ويأتيها آخرون ويقولون هذا حلال ولك أن تفعله. ولنضرب مثلا في البنوك الآن، نحن لا نشك بأن البنوك واقعة في الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكاتله، وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعاملات بمعاملات الحلال حتى يقوم أولا ديننا ثم اقتصادنا ثانيا. ولا شك أن أكمل اقتصاد وأتم اقتصاد وأنفع اقتصاد للعباد هو أن نسير على الخطة التي رسمها لنا الله ورسوله، وأن من زعم أن خطة تخالف ذلك هي التي بها الاقتصاد فقد توهم توهما عظيما وقد ضل ضلالا مبينا. لأن نعلم أنه لا يصلح العباد إلا ما شرعه ربهم عز وجل، وأن كل ما خالف شرع الله فهو مفسدة، وإن توهم الواهم أن فيه مصلحة فهو مفسدة، لا نشك في هذا. وربما يكون الأمر واضحا عند كثير من الناس، فيأتي رجل ويقول للحكام هذا ليس من الربا بل هذا من تمام الاقتصاد، ولا يمكن اقتصاد إلا به، ولا يمكن للأمة حياة إلا باقتصاد، وهذا ليس بحرام. ليش؟ فالأول لهذا ليس بذهب ولا فضة، والنص إنما جاء بالذهب والفضة، هذا قرطاس، هذا من جنس الفلوس، والفلوس قال العلماء عنها إنها عروض ما يجري فيها الربا، كما نص على ذلك فقهاء الحنابلة، فقالوا إن الفلوس عروض مطلقا، لأن الفلوس أثمان منين؟ من غير الذهب والفضة، وقد صرح علماء الفقهاء والحنابلة بأنها عروض مطلقا. يعني ما معنى عروض مطلقا؟ أنه لا يجري فيها الربا وأنه لا زكاة فيها حتى يريد به الإنسان التجارة. هذا وجه. الوجه الثاني أن الربا المحرم هو الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية، بحيث إذا انتهى الأجل قال للمدين إما أن تربي وإما أن تقبض، يعني إما أعطني حقي ولا جعلنا 100 و120. وإذا تم الأجل ثانية قال إما أعطني حقي وإما جعلنا 120 100 أكثر، لأن 20 الثانية تبي زيادة. ها؟ لا لا حول ولا قوة. المهم الأول أضاف الخمس، أضاف الخمس 20 بالنسبة للمئة خمس، الثاني يضيف خمس 20 كم؟ 144 44، وهكذا يزيد. قال هذا هو الربا المنهي عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أضعافا مضاعفة. فإذا قدم مثل هذا البحث إلى الحاكم وقال الحاكم اطمئن هذا كلام الفقهاء إن أردتم كلام الفقهاء، وهذا كلام رب العالمين إن أردتم القرآن، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، إذا كان الحاكم ليس عنده يعني حصيلة قوية في العلم الشرعي وش يقول؟ ها؟ يقول خلاص الحمد لله فرجت عني الآن جزاك الله خيرا، إذا تبقى البنوك وكل يعمل على ما شاء. هذا الرجل بطانة السوق لا شك، هذا الرجل بطانة السوق، لكن أنا أريد أن أقول إن التعجل في تكفير حكام المسلمين بمثل هذه الأمور خطأ عظيم، خطأ عظيم. أن تصبر، ربما يكون حاكم معذورا، فإذا قامت عليه حجة وقال نعم هذا هو الشرع وأن هذا الربا حرام، لكن أرى أنه لا يصلح الأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الربا، حينئذ يكون كافرا، لأنه اعتقد أن دين الله في هذا الوقت غير صالح للعصر. أما أن يقال يشبه عليه ويقال هذا حلال، يعني الفقهاء قالوا كذا ولأن الله قال كذا، فهذا قد يكون معذورا، لأن كثيرا من حكام المسلمين الآن يجهلون الأحكام الشرعية، يجهلون أو كثيرا من الأحكام الشرعية. فأنا ضربت هذا المثل حتى يتبين أن الأمر خطير، وأن التكفير يجب أن يعرف الإنسان شروطه قبل كل شيء. أما جوابنا على هذا المشبه فنقول نعم، الفقهاء لا شك أنهم قالوا إن العروض إن الفلوس عروض، وأنه لا ربا في الفلوس ولو كانت نافقة، النافقة يعني يتعامل بها، فيجوز أن يعطيك قرش واحد وتعطين قرشين ما في مانع، لأن هذه لا هي ذهب ولا فضة بل هي معدن آخر، يجوز فيها ربا الفضل، بل قالوا يجوز فيها ربا النسيئة أيضا، لأن قرش بقرشين إلى أجل كبعير ببعيرين إلى أجل. ولهذا قال صاحب المنتهى: لا ربا في فلوس مطلقة، يعني نافقة أو غير نافقة، ربا نسيئة أو ربا فضل، عرفتم ولا لا؟ لكن الصحيح الذي لا شك فيه أن الفلوس النافقة كالنقود تجري فيها ربا النسيئة، لكن لا يجري فيها ربا الفضل، وهذا القول وصل. سيجري فيها ربا النسيئة بمعنى أنه لا يجوز أن آخذ منك قرشا بقرشين إلى أجل أو حال لم يقبض، ولكن لا يجري فيها ربا الفضل، فيجوز أن آخذ قرشا بقرشين ولا بأس به. البنوك الآن مبنية على إيش؟ على قرش بقرشين نقدا ولا قرش بقرشين إلى أجل؟ إلى أجل معلوم. أنت من تبغى أن تعطيهم مثلا 2 ويعطونك 1 في عن واحد؟ ما يمكن إلى أجل، إذا فهي ربا. فهي ربا. ثانيا نقول هذه الأوراق وإن كانت بمنزلة الفلوس لأنها قيمة النقدين، هي قيمة النقدين وليست هي النقدين، نحن نقول إنها تقوم مقام البدل فيجري فيها الربا. أما قولك في إن القرآن يدل على أن الربا هو ما يؤكل أضعاف مضاعفة فهذا خطأ عظيم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الربا يكون فيما لا يؤكل أضعاف مضاعفة. فالصاع بالصاعين قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام قال عين الربا، عين الربا، حتى ما قال ولا الربا، قال هذا عين الربا، يعني كما نقول الربا بعينه. وهل فيه ظلم؟ ما فيه ظلم، لأن الذي التمر الذي جاء الرسول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو طيب يؤخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بالثلاثة برضا البائع والمشتري، وليس فيه أكل للمال بالباطل من حيث القيمة، لأن قيمة الصاعين تساوي قيمة الصاع الواحد، فليس فيه ظلم ولا قهر ولا إكراه. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام عين الربا، فهل أنت أحق بالتشريع من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، المشرع هو الله عز وجل، إما في كتابه وإما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تندحض حجته حيث يدعي أن هذا ليس بربا، وأن الربا ما كان على سبيل الظلم وهو الذي يؤكل أضعاف مضاعفة. هذا ما نقول حول شبهة هذا الرجل، لكني قصدي أمثل بأن الحكام لهم بطانتان، كل حاكم كما جاء في الحديث له بطانة خير وبطانة شر، فتأتي بطانة الشر وتزين له الشر أو تدفع أو تخفي عنه سوء الشر، وهو بشر يمكن أن يصدق بهذا، لا سيما إذا لم يكن عنده رصيد علمي من الشر. على كل حال الآن نحن نقول إن تكفير الإنسان بدون دليل شرعي واضح لا يجوز، أولا لأنه افتراء على الله عز وجل وعلى شرعه، واعتداء على من؟ على المحكوم عليه بالكفر، وافتراء عليه أيضا، تقول هو كافر وهو ما كفر. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الوقوف فيما نبذ به أخاه إنسان سالما منه، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وعلى هذا حار يعني رجع، ومنه قوله تعالى إنه ظن أن لن يحور أي أن لن يرجع. دلالته تابع السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للحكم أو الحكم. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التكفير في حقه وتنتهي الموانع. صحيح، هذا لا بد قبل أن تقول إن هذا الرجل كافر أو أن تقول إن هذا الرجل كافر يجب أن تنظر في أمرين. الأمر الأول ثبوت أن هذا كفر أو فسق، ولا طريق لنا إلى ثبوت أنه كفر أو فسق إلا الكتاب والسنة، فننظر هل دل الكتاب والسنة على أن فعل هذا كفر أو ترك هذا كفر أو قول هذا كفر أو السكوت عنه كفر أو لا. وكذلك في مسألة التشبه لا بد من هذا ليكون حجة لك عند الله يوم القيامة، إذا قلت هذا كفر وجاء في وجدتنا هذا في القرآن والسنة صار لك حجة، وإلا فلا حجة لك، وستبوء بإثم القول على الله بلا علم. الشيء الثاني وهو أيضا مهم، انطباق هذا على المحكوم عليه بالكفر أو الفسق، هل ينطبق على هذا الشخص المعين أن يكون كافرا أو فاسقا أو لا ينطبق؟ وهذا من باب تحقيق المناط، أن تعرف الحكم الشرعي أولا ثم تطبقه ثانيا، هل هذا الرجل المعين ينطبق عليه الحكم بالتكفير أو التفسيق أو لا. ربما يصر شخص من الناس على أمر ترى أنه معصية، وبناء على ذلك يكون في نظرك فاسق، لكن هذا الشخص مقلد لآخر يرى أنه مباح، فلا يجوز حينئذ أن أصفه بالفسق، لا يجوز أن أصفه بالفسق. فيه أناس يرون أن شرب الدخان حلال أو مكروه، وأنا أرى أنه حرام، أنا أرى أنه حرام، لا شك عندي أنه حرام لما فيه من الضرر وإضاعة المال والمفاسد الأخرى التي أشرنا إليها في عدة جلسات، لكن هذا الرجل الذي قلد من يثق به ويرى أنه أوثق منك في العلم قال له أنه حلال ولا بأس به، إلا إذا رأيت منه ضررا أنت بنفسك هو حرام عليك. قال وأنا لم أرى فيه ضررا في نفسي ولا يهمني، إن شربت شربت وإن كعبت عن يومين أو ثلاثة أو عشر أيام ما يهم، ما أتضرر به لا بفقده ولا بشربه، فأرى أنه حلال. هل يمكن أن تحكم على هذا بالفسق؟ ها؟ لا، أشد من هذا الآن، أشد من هذا وأعظم، رجل أكل لحم إبل وملأ بطنه منه ثم قام يصلي بلا وضوء مقلدا من يرى أنه ليس بناقض، أنت ترى أنه ناقض والصلاة في حدث من أعظم المحرمات، بل إن بعض العلماء يقول من صلى محدثا كفر لأنه مستهزئ بالله عز وجل، ويذكر هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. هذا الرجل هل تفسقه إذا قام يصلي بلا وضوء قل لا؟ هل تقول يا فاسق أنت فاسق لا تصلي، لا تصلي بنا، ولا تقول هذا الرجل ليس بفاسق وأصلي خلفه؟ أيهما؟ الثاني. ولهذا يجوز أن تصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ إذا كان هو يرى أنه ليس بناقض، لأنك تعتقد الآن أن صلاته بالنسبة لاعتقاده صحيح. ولو كنا نعامل الناس بما نعتقده نحن ما بقينا نقتدي بإمام إلا أن يشاء الله. نعم، تتبع رخص حرام، ما يجوز، ما تدري يا أخي. أنا قلت في أثناء كلامي وكان يقلد رجلا يرى أنه أعلم منك وأوثق، ما هو لأجل رخص، يمكن يقلد هذا الرجل في أمر يرى أنه حلال ويقلد في أمر يرى أنه حرام وأنت ترى أنه حلال. نعم، هذا هو الذي قام مثلا من خلال رأي هذا الرجل، نقول أولا هل هذا النبي يعني هذا القول؟ نعم. الطريق الثاني، لماذا أخذ النوم برأي فلان وبكرة وغدا برأي فلان وبعد أسبوع برأي فلان؟ لا، نحن نقول هذا شخص يرى أن فلان أوثق منك وأعلم طبعا في كل ما قلده فيه. إذا علمنا أن الرجل يلعب وأنه يأخذ برأي فلان في هذا لأنه أسهل، ورأي الثاني في أمر آخر لأنه أسهل، وإن كان يخالف الثاني في المسألة الأولى عرف أنه متلاعب. وهذا شيء فيما بين الإنسان وبين ربه، لكن بالنسبة للحاكم الشرعي في البلد يجب إذا رأى هذا الشخص التلاعب وأنه يقلد فلانا في كذا ويقلد فلانا في كذا اتباعا لهواه يجب أن يعذره. نعم أظن أحمد هو الظاهر لي أنه لا يعذر الإنسان إذا كان الأمر واضح النص صريح واضح ولم يقم نص عند المخالف معارض له. فإذا كان النص صريحا وليس عند المعارض نص صريح مخالف له فهذا لا يعذر. ولهذا قول الفقهاء رحمه الله